الجملة الأولى قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ أهل السلف وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية. مش أول الآية إن الذين يبايعون، والواقع نعم لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تبارك وتعالى. ولكن الله ذكر ذلك إنما يبايع الله توكيد لهذه المبايعة، توكيدا لها، وأنها ليست مبايعة بشر لبشر، بل حقيقتها أنها مبايعة بشر لخالق عز وجل، لأن محمدا إيش رسول الله، فمبايعته مبايعة الذي أرسله. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسول، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله لسبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأن رسوله مبلغ عنه كما أن لأن رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. الآن نفهم أن معنى الآية إنما يبايعون الله لأنهم يبايعون رسول، ما بقي الإشكال في قوله يد الله فوق أيديهم وإجابة عن الإشكال. الجملة الثانية قوله قال وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن الموالين ما هو الله إلا أحد. كل هذا وارد إلا قوله رفع شأن الموالين. كيف كان هذا رفع شأن؟ لأنه جعل مبايعتهم مبايعة لله. ومن الذي يستحق أن يكون مبايعا لله؟ إننا نرى الملوك في الدنيا أن الواحد إذا سلم عليهم صار شريفا ورفيع الشأن. الجملة الثانية إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. لا هو إذا تضمن نفسه ولا بالكمال ما يضمن نفسه. ذكرنا أن الأشياء ثلاث أقسام، اسم لا كمال فيه وجه من الوجوه، فهذا لا يوضع في ظاهر أبدا، لا مطلقا ولا مطلقا. قسم كمال لا نقص فيه فهذا يضاف إلى الله ولكن لا يسمى. والثالث ما يتضمن نفس الحال وكماله، فهذا لا يطلق على الله وإنما يضاف إليه في حال الكمال. نعم. ما في شيء بالنسبة لله، ما في شيء. نعم. مما عملت أيدينا أنعام. نعم. الاتفاق إلى ما ذكرنا لا يصح الاستدلال عليه من الحديث. إن صلى الله عليه وسلم ذكر ما خلقه الله بيده ثلاث، خلق الجنة بعد بيده، وخلق آدم بيده، وخلق التوراة بيده. فلا يصح أن يستدل عليه بهذا. بارك الله فيك. نتكلم عن الآية، نتكلم عن الآية، وهذا الأثر الذي ذكرت يحتاج إلى إثباته، ولذلك نلزمك بإثباته إن شاء الله. إن شاء الله صحيح. طيب. نعم. إيش؟ نعم. الظاهر لأن الله أعلم، الظاهر والله أعلم. لا نقول الله إن شاء الله ما لا نعلم، لكن لما كانت تربية فيها معاناة معالجة أتبع على